لفعل الخير عادة فيه، واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب من أسرة الإخراج. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املا كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. مساء الخير، وبرحب بكل الساده المستمعين. نبدا برنامج من الناس للناس. الحقيقه يمكن واحنا بنتكلم عن اول فقره عندنا، بنتكلم فيها عن التنمر. والتنمر يمكن كان شفنا في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثه في 2019 خلال الاسبوع الماضي، الحقيقه كان في لفته انسانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب. كان في بدات كان في الطفل او الطالب جون اللي تعرض للتنمر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه يعني دعاه للمنتدى وقعد جنبه، وكان بيشعر بعد ما كان بنوع من الارتباك والخوف ان هو قاعد جنب رئيس الجمهوريه، لكن بدات بعد كده ملامح الفرحه والفخر ان هو قاعد جنب رئيس الجمهوريه، وان هو دعاه الحقيقه علشان كنوع من جبر الخواطر، كنوع من ان هو يعني بيحسسه ان هو من جنوب السودان، ان انت في بلدك التاني مصر. فده كان شيء جميل جدا. انا بس في البدايه يعني انا خدت موضوع حته التنمر دي، وخصوصا ان احنا يعني لسه منذ قليل كنا بنتكلم عن منتدى شباب العالم، وكان لسه الجلسات والفعاليات كانت موجوده، واتكلم في موضوعات مهمه جدا وقضايا مهمه جدا. فحبيت ان احنا نتعرف اصلا عن ايه هو التنمر، وليه المدارس بس هي بس اللي واخده الحمله ديت. معنا دكتور جمال محمد سرور، استشاري الطب النفسي. اهلا بيك معنا دكتور جمال. دكتور جمال محمد سرويز يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور محمد، دكتور جمال، موضوع التنمر، يمكن الادارات التعليميه بدات حملات لمواجهه التنمر في المدارس بعد طبعا اللفته الانسانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، وطبعا يعني هم قالوا ان هي دي كانت رساله قويه جدا للمتنمرين ضد التلاميذ، ومفروض ان احنا نواجه هذه الظاهره. انا في البدايه قبل ما نتكلم عن التنمر في المدارس، لان الحقيقه التنمر موجود ممكن في اماكن كتيره جدا حتى في البيت. تمام. عايز اعرف الاول، لان انا في حد سالني بيقول لي ايه هو التنمر، فده يخليني ان انا اعرف الساده المستمعين ايه هي اوجه واشكال التنمر بمعناه. التنمر هو فندم اي تعدي لفظي او مادي او سخريه من شخص لشخص اخر. تمام. بمعنى انا ممكن اسخر من انسان من لونه، من بشرته، من دينه، من شكله، من لبسه، ده اسمه تنمر لفظي. نعم. في تنمر مادي، ان انا ممكن واحد معدي كده اضربه على راسه، واحد معدي اخبطه، طالب يقطع هدوم طالب زميله، او يقطع له الكراسه، او يقطع له الكتاب بتاعه، ده اسمه تنمر مادي. احنا عندنا تنمر هو نوع من العنف سواء لفظي او مادي من شخص تجاه شخص اخر. طب في احد المدرسين الحقيقه، لان بنتكلم ان الادارات التعليميه الحقيقه هي اللي بدات الحملات دي لمواجهه التنمر، احد المدرسين كان بيتكلم بيقول ان احيانا التنمر او العنف ضد الطلاب، ودي بيقول طبعا دي ظاهره خطيره جدا، بتصيبهم بامراض نفسيه وبدنيه بتخليهم ممكن يعني يوصلوا يبقوا في عزله وفي انطوائيه، بحيث ان هي ممكن تؤدي في الاخر الى الانتحار. بص يا فندم، اي شخص بيتنمر عليه بيدخل في مرحله الاولى اسمها مرحله اكتئاب. دي انا بشوفها عندي في العياده كتير جدا، بلاقي اولاد رافضين المدرسه، رافضين ماده معينه، صحيح. ابتدى مش عايز يروح المدرسه خالص، ابتدى يشكو من من شكاوى جسمانيه للتهرب من التواجد في المدرسه. يلاقي اي مبرر، المهم انه ما يكونش موجود في المدرسه في المكان ده. عنده صداع، عندي مغص، انا وداني وجعاني، انا ظهري وجعاني، انا رجلي وجعاني، كل ده كنوع من التهرب للتواجد في المدرسه، ان هو احيانا بيبقى محرج يواجه اهله ويقول لهم انا في زميلي او زمايلي بيضربوني، او في زميلي او زمايلي بينتظرون عشان يسخروا مني. أيوة. وهنا للاسف هو ده دور الاخصائي النفسي والاجتماع في المدرسه. ده دورهم مهم جدا، يا ريت يتم تفعيلهم بشكل كبير. للاسف الشديد ده كان موجود قبل كده في الستينات وكان مفعل دورهم تماما. احنا جت فتره كده غابره للاسف الشديد على مصر 30 سنه، كل واحد ابتدى يفتي او يدلي بدلو سيء جوه مصر، ابتدينا نشوف نماذج سيئه، حتى الشغل نفسه ابتدى يدوم مشرف ادوار، مدرس غير يدخل مكانه، ده راجل اخصائي نفسي او اخصائي اجتماعي هو دارس هذا، فبيقدر يساعد هؤلاء الاطفال. لان خدي بالك برضه نقطه مهمه جدا، المتنمر والمتنمر عليه الاثنين مرضى. احنا دائما بنبص للمتنمر عليه، بيدخل في اكتئاب، ممكن يوصل للانتحار فعلا. شفناها ان في اطفال حاولت تنتحر من ان الاهل بيضغطوا عليه يروح المدرسه، والولد محرج يقول لهم او يقول لهم هم يتكلم. واحيانا يقول لهم المدرسه ما بتعملش حاجه. يعني انا لسه من 3 ايام انا بعت جواب لمديره مدرسه في احدى محافظات الوجه البحري، قلت لها انت تلميذ عندك بيجي الولد انا معايجه من فتره الحركه بقى زي الفل، انا الولد ده متنمر عليه من زمايله بالاسماء واحد وفلان وفلان وانت ما عملتيش حاجه. انا بعد كده انا اشكر المجلس الخط السخن لانقاذ الطفوله. تمام. مش ممكن ان انت يا ست يا نظره قاعده في مكتبك مجرد مش عارفه ايه اللي بيحصل في المدرسه، اسره الولد يعني والدته واخوه قال لي احنا رحنا كذا مره وهي ما بتعملش حاجه. لا احنا كده هندمر واحد بسبب واحد هو اوريدي عنده مشاكل في بيته. يعني المتنمر ده هو اوريدي عنده حرمان عاطفي اكيد، وده اللي بيخليه بيطلع العنف، بيطلع العنف للاسف والحرمان على الاخرين. صحيح. هو بقى والده ووالدته بيشتموا بعض، بيضربوا بعض، بيتخانقوا على طول في البيت. الولد عنده الحرمان العاطفي يروح يتنمر على زمايله في المدرسه. يعني انت بتدمري واحد مدى الحياه. القصه يعني انا وانا كبير لو تم التنمر عليا هتضايق شويه، هكتئب اسبوع اسبوعين شهر وهطلع. لكن الطفل ده مع المواد الدراسيه بالذات هيبدا يكره التعليم العمر كله. صحيح. هيبدا يكره ماده معينه العمر كله. لو في حاجه كمان، هي كمان يا دكتور في حاجه كمان، يمكن في المدرسه يمكن لو واحد مثلا كبير حد تنمر عليه ممكن تبقى مره، لكن في المدرسه هو اعتاد بقى على ان كل يوم بيروح بيحصل له نفس المشكله دي. للاسف الشديد المتنمر ما بيصدق يستغل عدم اتخاذ قرار ايجابي من المدرسه. للاسف الشديد. صحيح. فبيتمادى مره واثنين وثلاثه واربعه، وبيعتبرها نوع من انواع اللهو بالنسبه له، او نوع من التفريغ العاطفي اللي هو احنا بنقول عنده حرمان منه شديد، فبيعمل هذا التفريغ على طالب زميله لا حول له ولا قوه سوى انه الولد مش بتاع مشاكل، او الولد مش بتاع خناقات، او الولد مش متعلم الفاظ خارجه. فبيبدا للاسف يحطه في دماغه، ويبقى اثنين ثلاثه من السنين الولد يضربوه ويقطعوا له هدومه كل صحيح. يوم. فطبعا دي مشكله كبيره. صحيح. طب دكتور جمال دلوقتي يعني لما نتكلم عن دور الاخصائي الاجتماعي او الاخصائي النفسي في المدرسه، هل هو بيبتدي يقعد ويتكلم مع المتنمر عليه ولا على المتنمر؟ لان برضو لما هنتعامل مع المتنمر بعنف، يعني انت عملت عمل مثلا مشين وعيرت زميل ليك او تنمرت عليه بشكل وحش، لو انا عملته بعنف وضربته وابتديت اعاقبه عقاب جسدي او عقاب نفسي، ده بيزود من يعني من المرض اللي هو فيه. طبعا. فهل هنا بقى دور الاخصائي النفسي او الاجتماعي في المدرسه ان هو بيقعد مع الاثنين؟ لازم الاثنين يا فندم، لازم اقعد مع الاثنين. ولو لقيت الولد المتنمر ده فعلا بتبقى عنده النواحي الاكتئابيه اكيد عنده مشكله طبعا مستتره شويه وهو بيطلعها في صوره هذا العنف ضد زمايله. لازم يجيب اولياء اموره وافهمهم انتوا عندكم خناقه اتخانقوا في اوضه بعيده عن الولاد ادخلوا اوضه نومكم اتخانقوا براحتكم واعملوا اللي عايزين تعملوه وتلفظوا ضد بعض لكن افصلوا ولادكم عن مشاكلكم. صحيح. للاسف الشديد الاب والام لما يجي يتخانقوا بيشاهدوا الاطفال على كل واحد يشاهد الاطفال على الطرف الاخر. ايوه مع الاسف امك عملت ايه شوف ابوك قال ايه. صح. يا اخوانا ارحموا اولادكم ان ده كله بيطلع بامراض نفسيه بعد كده بنشوفها والله بشوف ناس 40 سنه و 35 سنه وكل مشكلته بادئه وهو عنده 5 سنين من خلال الاب والام مع بعض. طيب لو احنا متكلمنا برضو الادارات التعليمية بتطالب بعودة مجالس الاباء انا عايز اعرف دورها ايه دور مجالس الاباء لانه مع الاسف بقى دلوقتي ما بيتكلموش غير في موضوع المصاريف ومواضيع المادة ديت ممكن نحلها ازاي نلخصها ازاي حاجات زي كده حاجات ملهاش علاقة خالص بالطالب ولا بالطالبة اللي موجودين في المدرسة يعني بعاد كل البعد عن الطلبة هم كل الحكاية بيتكلموا في حاجات ادارية. بص يا فندم انا عامل في التحليل الاستراتيجي لرفع مستوى الثقافه في مصر جزئيه تخص المدارس. ايه الجزء اللي يخص المدارس؟ هنا انا عندي مشكله في المدارس ان احنا فصلنا التربيه عن التعليم. النهارده انا فوجئت كان من قيمه شهر كده ولي امر طالع واقف في كنه وعمال يشتم نظره مدرسه وانا هعمل فيكي وهسوي فيكي. انا اسف انت وزاره التربيه والتعليم عملت ولي الامر ده. ازاي سمحت ان ولي امر يتعدى على المدرسين في المنظر ده؟ احنا كنا بنقول المدرس خفل المدرس وفيه التسجيله كاد المعلم ان يكون رسولا. صحيح. وصلت الاحوال النهارده الناس تتعدى على المدرس او على المدرسه ويروح يتهجموا على المدرسه لمجرد انه زعل الولد مش عامل الواجب او راجع الولد مش مذاكر. طب يا سيدي انت مش عاجبك التعليم الحكومي اتفضل خد ابنك ووديه تعليم خاص يدلعه لك زي ما انت عايز. لازم تبقى في حلول قويه لازم في شده في التعامل. النهارده احنا بنبني بلد للاسف الشديد بناء هذا الوطن لو ما جاش بهذه الحكمه وبالقوه زي ما احنا ماشيين بالقوه العسكريه وماشيين بالقوه الاقتصاديه. صحيح. لازم نمشي معاهم بالقوه الثقافيه ان ده العنصر اللي هيحافظ على اولادنا طول العمر. احنا النهارده للاسف الشديد بنبني بلد وبنبني اقتصاد ولكن العنصر وهو الانسان وده الاهم ده العنصر البشري ده الاهم كمان يا دكتور ان احنا مع هذه الظروف اللي احنا فيها بنسيبوا لقمه سائغه للجامعات الدينيه مره ثانيه وهيرجعوا لنا ثاني لو احنا ما بنيناش ثقافه ويبقى سهل التاثير عليه كمان للاسف الشديد وخصوصا المتنمر عليه والمتنمر في لحظه ما ممكن يوصل للجامعات الدينيه والمتنمر عليه 90% هيوصل للجامعات الدينيه ان هي اللي هتستجلبه وهي هتستجليه وتاخده لحضنها. ايوه بداعي احنا هنحميك واحنا اللي هنوفر لك الحمايه. صحيح. وهنرجع لك كرامتك المكتوبه تاني وهتبدا تعوض نفسك وتعوض ذاتك مره اخرى. والله يا دكتور يعني مع كلام حضرتك كده يعني ممكن يكون بالفعل كل الارهابيين دول كلهم عندهم مشاكل نفسيه كبيره جدا وتفاقمت. هم عندهم حرمان عاطفي لما راحوا الجامعات عملوا عمليات تعويضيه مين اللي بيقويني الجماعه الدينيه وهنعملك امير وهنعملك قائد. أيوة بالظبط. فلوس وهنجيب لك كل ده عمليات تعويضيه انا لازم اواجهها بالعلم يا فندم. صحيح. الثقافه للاسف. أنا برضو ليا ملحوظة معلش يا دكتور على موضوع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إن يعني معلش مش الكل بيكون مؤهل إن هو يقدر يقعد مع طالب أو طالبة ويقدر يتكلم معاه. ما ده دورنا إن إحنا نأهل. أنا دوري إن أنا أعلمه وأفهمه في دورات تدريبية. المفروض يكون في دورات كمان تأهيلية علشان التعامل مع الأطفال أو التعامل مع الطلاب بتبقى ليها يعني متهيألي ليها معايير خاصة ما بتبقاش مجرد إن أنا قاعد مع حد ده مش حد كبير مش سهل إن هو يتكلم ومش سهل إن هو يطلع لجواه. المفروض هو ما يروحش المدرسة إلا ما ياخد هذه الدورة أو على الأقل يعني دبلومة أو دورة 3 شهور 6 شهور هي كيفيه التعامل مع هذا النشأ كيف تتعرف على الاضطرابات النفسيه كيف تتعرف على الامراض النفسيه ان انت مش دورك تعالج نفسيا ولكن لا. احنا بنقول لو اكتشفت في طبيب نفسي موجود في المنطقه الصحيه بتاعه التربيه والتعليم هيروح يقعد معاه وهيقدر يعالجه بصوره الطبيعيه المناسبه. طب احنا محتاجين كمان اخصائيين نفسيين في مؤسسات كتيره لان احنا محتاجين كمان الحقيقه التنمر ممكن يحصل مش بس بقى في المدارس وصحيح طبعا في المدارس لان بيبقى التاثير على الاطفال او على الطلاب بيكون بشكل كبير زي ما حضرتك ذكرت وقلت كمان مع المواد الدراسيه فيكره التعليم ويكره كل حاجه لكن في اماكن اخرى في العمل احيانا ممكن يكون في تنمر في بعض المؤسسات بنلاقي في تنمر احيانا في الشارع بنلاقي برضو يعني بشكل كبير برضو تنمر ازاي نقدر نحمي نفسنا يعني ازاي مش كل كلمه ممكن تاثر فينا بشكل كبير. بص يا فندم انا هنا عندي جزئيتين في في عندي جزئيه بالنسبه للموظف نفسه اللي موجود في المكتب ده، خصوصا اللي بيتعاملوا مع جمهور صفه يوميه لفتره طويله. هو واقع تحت عنف ان هو ما بين الادراك الحكومي اللي هو مطلوب منه وما بين ان ينهي مشاكل الناس اللي واقفه منتظره تاخد دورها. فده بيخليه تحت ضغط نفسي. ده لازم يعمل عمليه تفريغ يوميه. يعني احنا كنا زمان كنا عامل رساله كده عن حاجه جهاز التوظيفيه اللي هي الاسترخاء للناس الموظفين اللي تحت الضغوط اليوميه، هي 10 دقائق على الجهاز بيخليه ريلاكس يرجع تاني لطبيعته. العمل الذهني اصعب شديد جدا جدا على الجسد من العمل اليدوي. صحيح. عشان كده بيبقى عنده انهاك جسماني. انا لما اعمل له ريلاكسيشن ثيرابي نص ساعه في البريك بتاعه، يعني احنا لو قلنا نبدا العمل ساعه مبكرا، نبدا الساعه 7 ياخد من واحده لاثنين مثلا بريك، في الساعه دي لو خد له 5 دقايق على جهاز زي يبقى هادي. صح، يرجع لطبيعته ويصفي ذهنه من اي مشاكل ومن اي حاجه موجوده حصلت له. وللاسف الشديد ما احنا لو ما عملناش كده هو بيبقى مشحون، فبيطلع هو نفسه الشحنه دي في قدامه سلبي على الجمهور اللي جايه. تمام. عايز الخدمه. تمام. يعني ممكن يبقى مواطن جاي له من اسوان، من اسيوط، من اخر الدنيا. صحيح. يخلص ورقه ببساطه شديده اقول له لا تعالى لي بعد اسبوعين، تعالى لي بعد اسبوع. ما ده عنف برضه، ما ده تنمر. صحيح. صحيح. انا ما شتمتوش ما ضربتوش، ولكن ان انت جبت مواطن من اخر الدنيا وعايز ترجعه تاني وتقول له تعالى لي بعد اسبوعين، ما ده نوع من التنمر للاسف بنسميه العنف السلبي. كل ده هيتحل والله ببساطه. الموضوع مش محتاج ماديات، هي محتاج بلان، خطه، ناس بتفهم تحط هذه الخطه. اقسم بالله بلدنا دي تبقى من اعظم بلاد العالم. احنا عندنا كل الامكانيات متاحه، احنا مشكلتنا التخطيط فقط يا فندم. تمام. انا يعني بشكرك جدا جدا الحقيقه دكتور جمال، لان الحقيقه الكلام اللي حضرتك قلته دوت كلام مهم جدا، والفعل زي ما حضرتك بتقول كده ممكن يخلينا يعني العنصر البشري المصري بالذات، لان هو ليه طبيعه خاصه كده وليه يعني عنده يمكن العاطفه كمان بتاثر عليه بشكل كبير، فهتلاقيه بيستجيب ان شاء الله باذن الله الو اي يا فندم حضرتك. فهتلاقيه ان شاء الله هتلاقيه بيستجيب بشكل كبير لو في بالفعل جهاز مهلك بتقول كده هو يقدر يبقى يعني يعمل زي استرخاء استرخاء وان هو يصفي ذهنه من كل بقى المشاكل الموجوده، او يبقى فيه فعلا حد نفسي اخصائي اجتماعي ممكن هو يتكلم عن المشاكل، يحل المشاكل من جذورها كمان، مش مجرد ان انا بعاقب المتنمر وعلشان المتنمر عليه يبقى هو كده اخدت له حقه. الموضوع ما كانش كده، مش كده بالظبط. لكن طبعا يعني انا بشكر حضرتك جدا جدا دكتور جمال على هذه النصائح اللي حضرتك ذكرتها. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. انا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر، كل الناس حيغنوا بلادي وحتعيش مصر. انا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر، مصر الام اللي تسميني تاخد بايديا تعديني، مصر الام اللي تسميني تاخد بايديا تعديني، اسمها هو اللي بيشفيني والدوا مصر المحروسه غاليه عليا، منها بيرقص هو عليا، المحروسه غاليه عليا، منها بيرقص هو عليا، طيبة نسها والحنية اسمها على أهرامها، أحلف إني سمعت كلامها، أكتب اسمي على أهرامها، أحلف الناس اللي سمعت كلامها وانا تلميذ بحلم قدامها انا تلميذ بحلم قدامها بتاريخ مصر مصر الريف وحواري البندر مصر العلماء اللي بيفكر مصر الريف وحواري البندر مصر العلماء اللي بيفكر هو عسكري في البرد بيسهر يحرس مصر مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني اسمها هو اللي بيشفيني والدوا مصر المحروسة غالية عليا منها بيرقص هو عليا المحروسة غالية عليا منها بيرقص هو عليا طيبة نسقة والحنية اسمها مصر عدنا مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس. الحقيقة أن وزارة التضامن الاجتماعي لها أكثر من حاجة الحقيقة خلال هذا الأسبوع. أولا هي بتنظم وحتى منتصف فبراير القادم لقاءات تعريفية ببرنامج اسمه فرصة. البرنامج ده لمستفيدي تكافل وكرامة هيكون في 8 محافظات بالوجه القبلي كمرحلة أولى. البرنامج ده هيستهدف القادرين على العمل من خلال تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وبيوفر كمان 50,000 فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي. في كمان الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي الحقيقة، ويمكن ده كان خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، كان وزيرة التضامن الاجتماعي أطلقت أو أكدت أن مشروع مودة اللي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق منصته الإلكترونية بيقدم دورات تدريبية وتعليمية عن بعد لتأهيل المقبلين على الزواج من أجل الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوي ومتماسك. يمكن احنا بنعاني في الفترة الأخيرة أو بأن يعني من منذ سنوات الحقيقة بنسبة الطلاق المرتفعة بشكل كبير جدا ما بين الشباب. يعني مش عارفة هل بتبقهم يعني كان زمان بتبقى الأسرة بتبقى بتأهل البنت على إن الزواج قبل ما بتتزوج، بيبقى في نوع من التأهيل من الأم، أيضا الشاب أيضا يكون في نوع من التأهيل إزاي يتحمل المسؤولية وإزاي يتحمل يبقى عنده أسرة بعد كده، عنده بيت، إزاي يحافظ عليه، مش أي مشكلة أو أي صراع ما بين الزوج والزوجة على طول يبقى هو الطلاق هو دوت الحل الأخير. يعني ده يمكن يعني أنا مش عارفة عدم التأهيل، لكن طبعا المشروع مودة هو هيقوم بهذا الدور إن هو هيأهل المقبلين على الزواج علشان يقدروا يحافظوا على كيان الأسرة المصرية، لأن أحيانا ممكن يكون في طفل أو طفلة أو أكتر، ومع الأسف الشديد بيكون هو دوت الضياع. يعني احنا لما بنيجي نتكلم على أطفال الشوارع مع الأسف الشديد بيكون يمكن معظم المشاكل بتبقى انهيار الأسرة أصلا، الأم والأب انفصلوا، الأم تزوجت بعد كده من آخر والأب كذلك، الطفل نفسه اللي موجود زوج الأم رفضه ومرات الأب رفضه، فبيلجأ إلى الشارع أو بيكون فيه طبعا معاملات بتبقى طبعا مش بس تنمر بقى، ده بيبقى عنف بشكل كبير يعني، فبيلجأ للشارع. فيعني المشكلة الحقيقة بتبقى ليها توابع خطيرة جدا على الأبناء، نفسية وبدنية وكل شيء. فالحقيقة احنا بنحاول الاتصال بالدكتور أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي لمشروع مودة في وزارة التضامن الاجتماعي علشان يقدر يكلمنا عن هذا البرنامج بشكل كبير جدا، لأن أعتقد أن برنامج مودة وخصوصا أن هو الحقيقة يعني كان من ضمن الفعاليات اللي موجودة في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يعني موضوع مهم جدا، وأعتقد أن هو مش بس يعني موجود، المشكلة دي مش موجودة في مصر ولا في المنطقة العربية فقط، ولكن موجودة على مستوى العالم. فمجرد ان احنا نقدر نأهل المقبلين على الزواج ان هم ازاي يقدروا يحافظوا على الأسرة بتاعتهم، ازاي يقدروا ان هم يعني يتعايشوا مع بعض، مش كل خلاف ومش كل مشكلة ان انا ابدأ اوصل لاخر حل خالص ممكن يكون الحل ده، يعني ما حدش كان بيفكر فيه، الطلاق هو بس الانفصال، فدي بتندو كان الحقيقة مشاكل فظيعة جدا. بنحاول اتصال بالدكتور أيمن، ربنا يسر إن شاء الله بس ويرد علينا عشان نتكلم عن هذا البرنامج. أن يتم الاتصال بالمسؤولين في الحقيقة مبادرة رئاسية أخرى للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة وإجراء الجراحات العاجلة المتعلقة هنا بقى بالمفاصل. كان الأول في الحقيقة القضاء على قوائم الانتظار اللي خاصة بجراحات القلب وحاجات يعني جراحات خطيرة، هنا متعلقة بالمفاصل، وهنا في المبادرة هنا بتنسق مع إدارة القوافل في وزارة الصحة عشان تقدر تنظم فعاليات علاجية في مختلف المحافظات. كل ده هيكون خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، هيبقى فيه كشف مبكر عن أمراض المفاصل والخشونة. الحقيقة إن يمكن أمراض المفاصل والخشونة يمكن دي مش عايزة أقول إن 3/4 الشعب المصري بيعاني منها، طبعا عدم ممارسة رياضة، عدم يعني التزام بنظام صحي للأكل، حاجات كتيرة جدا دي بتخلي عدم الحركة أصلا. يمكن احنا كمان بقى دلوقتي كل حاجة عندنا بالريموت، فما بنتحركش بالعربية، فما بنمشيش، يعني ده بيزود من مع زيادة الوزن، فكل طبعا ده بيزود من الألم والتعب والأمراض الخاصة بالمفاصل والخشونة. فالحقيقة هيكون في إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله هيكون في كشف مبكر عن أمراض المفاصل والخشونة في مختلف المحافظات، يعني في كل محافظات جمهورية مصر العربية، وتم بالفعل خلاص التنسيق المبادرة دي مع إدارة القوافل في وزارة الصحة. We'll be right back. احنا دلوقتي الحقيقه وزاره التنميه المحليه بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتعتزم تنفيذ مبادره جديده اسمها شغلك في قريتك. طب عشان نتكلم عن هذا الموضوع معنا الاستاذ محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات. اهلا بك يا فندم مساء الخير. يا ريت حضرتك تكلمنا عن هذه المبادره لانها بالفعل مبادره مهمه جدا شغلك في قريتك، نشوف ايه يعني اهدافها وبتتم ازاي. بص حضرتك المبادره دي بتعتمد انه كل الاطراف تبقى مستفيده، المواطن يلاقي شغل ويستفيد، الصناعه تلاقي مكان تصنع فيه بجانب العماله اللي مطلوبه وتقوم بتدريبها وتقوم بتنميه مهاراتها، وفي النهايه نعمل عمليه توسيع للصناعه على مستوى الجمهوريه بالكامل، فتوصل او نحل مشاكل الايدي العامله على مستوى قرى مصر بالكامل، على مستوى محافظات مصر، بحيث ان احنا بنقرب المسافات اللي في بعض الصناعات كثيره العماله زي الالكترونيات زي الملابس الجاهزه زي الصناعات الخشبيه وغيرها من الصناعات، تقدر تروح تلاقي مكان تبتدي صناعة هناك وتشغل أهل البلد. الحاجة الثانية إن بإنشاء ورش صغيرة للشباب اللي يبتدوا صناعاتهم البسيطة، سواء يبتدي محل نجارة، محل شباكة، ميكانيكا، خراطة، حرف يدوية، ملابس، كل دي أمور لازم الشاب يلاقي مكان مرخص سهل الوصول ليه، لأنه هيعتمد على الإيجار مش هيعتمد على التمليك. ما بتعبوش انه بقوله لا هات فلوس من الاول، لما بيلاقي مكان يأجره يقدر يروح لاي جهه من المستثمرين في الصناعات الصغيره ياخدوا القرض المناسب له، وفي نفس الوقت يبقى لما بيبقى هو مرخص ومعاه ورقه يقدر يستفيد بكل التسهيلات، وبيبدا الشغل على طول كمان يا فندم. بيبدا الشغل على طول صحيح. بعدين بنستغل الاراضي اللي هي ملكيه للدوله وبناخدها ب قانون حق الانتفاع اللي هي بتجيبه، فكل مستفيد. الدوله عظمت الاستفاده من الاراضي بتاعتها، الدوله ساعدت ان حل مشاكل البطاله على مستوى القرى، وده شيء اساسي جدا لمحاوله تخيلي انك تقللي التكلفه ان العامل وبالذات المراه ما تقدرش تسافر كل يوم يا فندم عشان تروح مصنع في مدينه صناعيه لان المسافه بعيده. صحيح، ممكن تبقى من البيت تشتغل. صحيح، كلها ميزات ان شاء الله. ازاي حضرتك تجيبي فرص عمل للمرأة والرجل في القرية، وفي نفس الوقت هو كده بتوفر على المصنع تكلفة النقل اللي كان بيتحملها عالي جدا. عايز أقول لحضرتك مثلا إن نقل العامل تقريبا بيكلف في الشهر ما يخش 100-700 جنيه في بعض الأحيان. إذا أنا وفرت فريق الصناعة أصبحت نفسها، وفرت فرص عمل للناس اللي عايشة هناك، فلقت فرص جديدة للشباب اللي عايز يبتدي المصنعة أو ورشته الصغيرة اللي هي كل الناس بدأت صغيرة. كان بيواجه بعض المشاكل ازاي الاقي المكان، ايه تعمل ازاي، ما فيش الكلام ده. خصوصا كمان احياء استاذ محمد ان يمكن كل محافظه من محافظات جمهوريه مصر العربيه بتتميز بصناعه حاجه خاصه بيها، يعني عندنا ما فيش محافظه يعني بتتشابه مع محافظه اخرى يمكن في حاجات بسيطه، لكن كل واحده ليها خصوصيتها وليها الصناعات اللي خاصه بيها سواء بقى غذائيه سواء عربي. بتقولي ده سليم، وبالذات على مستوى الكره في كره بتبقى متخصصه. صحيح، وعايزه تنمو مش لاقي مكان تنمو فيه، مش لاقي المساحة أو المساحات اللي تتوفر إنها تقدر تبني متوصل لها خدماتها بالكهرباء بالمية بالصرف بكل الأمور دي. هو ده اللي احنا حتى نحيي التراث في بعض الأحيان. احنا عندنا أكثر من 160 قرية متخصصة مساحات حرف يدوية متخصصة جدا، لما ساعدتهمش إن أنا ألاقي مكان للمستقبل والشباب الجديد برضه ممكن نلاقي الصناعات دي. وده احنا كمان احنا نفسنا كمان نقدر نحافظ على بعض الصناعات من الانقراض، يعني في بعض الصناعات هتبتدي تنقرض الحقيقه، فاحنا محتاجين ان احنا نحييها مره تانية من خلال المشروع ده او المبادره دي. بالظبط حضرتك، هي البدايه ان شاء الله ان العزم من الوزاره المتمثله طبعا في الوزير وهي اتحاد الصناعات ان فعلا دي هتبقى البدايه. عندنا ثلاث كرة في الاول بنبدا بيها وتوفر الماليه لانشاء المنطقه الصناعيه الصغيره بتاعتها، وهنكمل بيها بقى ان شاء الله على مستوى الكرة بالكامل. طب هي في بعض في قرى في بعض محافظات يعني هتبداوا بيها، لان في مرحله اولى الاول، يبقى معنى كده ان في مراحل اخرى. طب هتبداوا بالصعيد ولا هتبداوا بالدلتا ولا بكله؟ مختارين في الدلتا، مختارين في الصعيد، مختارين في منطقه القناه، دي كلها بدايه، وبعدين هنكمل بعديها ان شاء الله واحنا شغالين. يعني مش عايزين نتوقف عشان ما نضخمش المشروع ونعمل سنة قدام مشكلة كبيرة. لا، عايزين نبدأ ونتعلم احنا شغالين ونعدل ونبدأ وهكذا. البداية هي اللي بتشجع الجميع ان شاء الله. صح تمام. يمكن وزارة التنمية المحلية كمان يمكن بتشير بتقول ان هي وفرت تقريبا 384 قطعة ارض بقرى محافظات المرحلة الاولى. ده شيء مبشر. وزارة التنمية المحلية انا يمكن بقول ان الوزير لما جه هو عشان مقتنع جدا بالمشروع ده، هو اللي جاب لنا اراضي يمكن كانت اكثر من 700 قطعة ارض على مستوى الجمهورية. احنا عملنا بيها معينة وشوفنا ايه اللي يصلح حسب فين مكانها وكده، لان فعلا 600 وشوية قطعة متوفرة، وباذن الله هنوفر لها السيولة المطلوبة لبدء هذه المشروعات، لان دي هتعمل عملية طفرة اقتصادية جامدة جدا على مستوى الاسر المصرية بالذات في يعني على مستوى قرى مصر. وحتى يا فندم استاذ محمد، يعني حتى لو الاراضي برضو ما كانتش بنفس الـ المساحه اللي مطلوبه او الـ يعني انها تكون موجوده بكثره، لكن على الاقل في بعض الـ الـ الاعمال اليدويه اللي ممكن زي ما حضرتك قلت كده المراه ممكن وهي في بيتها تقدر تقوم بيها وتقدر تعملها زي المشروعات الصغيره وتنميه الصغيره. وده اللي احنا فعلا شغالين عليه. تمام. احنا شغالين على حتى الاماكن بتاعتها ونساعد الجمعيات ونساعد كل الاماكن دي باذن الله، وتبقى عايزه مشاركه مجتمعيه كبيره. انما برضه من اساسيات ان احنا نوجد رجال اعمال جداد من الشباب، نوجد اصحاب افكار من الشباب الجداد، ندي امل للشباب الجداد. لا، انت ممكن تبقى مش صاحب مهنه فقط، بس ممكن تبقى صاحب مصنع صغير وصاحب مصنع. صحيح. ويمكن ده اللي كان بيأكد عليه الحقيقة منتدى شباب العالم الأسبوع الماضي في نسخته الثالثة في شرم الشيخ، كان بيتكلم على ريادة الأعمال، وكان بيتكلم على قد إيه الشباب بالفعل ليهم دور كبير جدا ويقدروا إن هو يعني يبقى رجل أعمال من خلال ممكن مهنة أو شغلة صغيرة جدا، مشروع صغير، لكن ممكن يكبر بعد كده ويبقى صاحب مصنع، صاحب شركة وهكذا. تمام. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، بالتوفيق دايما. مين الحلوة والحلوين؟ مين اللي صباحها ياسمين؟ واللي نساها غرام عشير؟ مين الحلوة والحلوين؟ بس مين اللي صباحها ياسمين؟ بس واللي نساها غرام عشير؟ مصر اللي مفيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها جعل والدين. مصر اللي مفيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها جعل والدين. محروسة يا مصر، يا الله محروسة يا مصر المحروسة. ما زلنا معكم في برنامجكم من الناس للناس. الحقيقة يمكن يعني أنا مش عارفة أقول إيه لما يكون الحقيقة مسؤول معانا مكلمين ومؤكدين عليه إن هو يتكلم عن حاجة برنامج أو عن مبادرة ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عنها بنفسه وتم إطلاقها زي مشروع مودة. محتاجين إن احنا نعرف السن اللي بيستهدف الشباب من سن كام لكام. محتاجين نعرف الدورات التعليمية اللي هتتم عن بعد للمقبلين على الزواج هتكون إزاي، تأهيلهم هيكون إزاي، هل بيبقى في بعض الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين يقدروا يقعدوا مع الشباب ومع الفتيات على أساس إن هم يقدروا يبقى في نوع من التأهيل للزواج ويقدروا إن هم إزاي يتفهموا أي مشكلة. الحاجات دي كلها محتاجين كنا نكلم فيها الدكتور أيمن، مش عارفة ليه ما قفل تليفونه وما بيردش علينا بالرغم من زميلنا الحقيقة أحمد دياب رئيس التحرير مأكد عليه إن احنا هنتكلم في الموضوع ده. موضوع مهم جدا جدا جدا لأن بتبقى يعني عواقب موضوع عدم التأهيل للإقبال على الزواج عواقبه بتكون وخيمة جدا الحقيقة على الأسرة كلها، مش بس على الشاب والفتاة أو الزوج والزوجة، ده بيبقى كمان على الأبناء لو عندهم أبناء، ده بيبقى يعني برضه الإنسان اللي ما بيقدرش الغير مؤهل نفسيا أو غير مؤهل للإقبال على الزواج مش عارف إزاي يعني إيه يبني أسرة، يعني إيه يقدر يحافظ عليها، يعني إيه يقدر يكون عنده طفل ويربيه كويس. يعني لو أنت ما عندكش كل إزاي يتم تأهيلك لده، ما عندكش الحاجات دي كلها، برضو لو عملت كان في زيجة تانية برضو هيتم ممكن نفس الطلاق بنفس الطريقة لأن أنت خلاص تعودت على هذا، ما فيش تحمل المسؤولية. فالموضوع مهم جدا الحقيقة ومهم إن احنا كنا نسمع ونعرف كل سادة المستمعين وخصوصا إن في شباب بيسمعنا وفي فتيات بتسمعنا، محتاجين بالفعل مش بس كنا دايما بنقول إن يبقى في كشف برضو مبكر للشباب المقبلين على الزواج وللفتيات، لكن احنا كمان محتاجين إن احنا نأهلهم على إزاي إن هم يقدروا يبنوا أسرة، يبنوا بيت، إزاي يبقى عندهم طفل ويقدروا يتربى كويس، إزاي نقدر نتحمل بعض، إزاي نقدر نتحمل مسؤولية بيت وأسرة، ما احنا عارفين العواقب بتبقى عاملة إزاي. فيعني أتمنى طبعا إن كان الدكتور أيمن يكون معانا لكن مع الأسف قافل تليفونه ما بيردش علينا نهائي. أتمنى نكون إن شاء الله في الأسبوع القادم نقدر نحن نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أوسع وبشكل أكبر علشان يستفيد السادة المستمعين من الكلام اللي احنا نقوله ده لأن بالفعل هو كلام مهم. بشكركم شكرا جزيلا وبشكر ضيوف اللي كانوا معايا وبشكر أيضا كل المتابعين لينا في برنامج من الناس للناس وبشكر فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رفعت موسى على هندسة الهواء، الدكتور طارق دياب من أسرة الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام المايك.